السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر ربيع الأول لسنة 1437 هجرية الموافق للثالث عشر من شهر ديسمبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، وما زلنا في الفوائد من الآيات من الآية 35 ووصلنا إلى الآية 38 في قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتيهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تكلمنا عن التقليد الأعمى، وأن الإنسان عليه أن يستعمل ما أعطاه الله تعالى من هذه الجوهرة وهي العقل، أن يستعمل عقله، عقل الرشد، للتدبر والتفكر في المعجزات والآيات التي أتى بها الأنبياء والمرسلون، وخاصة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يكون على بصيرة في دينه حتى لا يقع في التقليد الأعمى، وحتى لا يضل. وقلنا في الفائدة، وصلنا إلى الفائدة 13، وهي أن التقليد منه ما هو جائز، منه ما هو واجب، ومنه ما هو محرم. تكلمنا على التقليد في دروس سابقة، وأن التقليد أنواع، ليس كما يظن كثير من الشباب اللي يسموا أنفسهم السلفيين في هذا العصر. كثير من الشباب يقولون أن التقليد محرم مطلقا، وتأثروا بابن حزم رحمه الله. التقليد ليس محرما كله، وإنما المحرم منه ما كان تقليدا أعمى، والمحرم منه ما كان تقليدا لمن لا يستحق التقليد. والمحرم من التقليد أن يقلد الإنسان وهو قادر على أن يجتهد وأن يفهم. من التقليد المحرم طاعة الأمراء والعلماء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. ولهذا ذم الله تعالى اليهود والنصارى بأنهم يفعلون ذلك، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا أي مشرعين. بعض الناس يقول ما دام الشيخ فتنا حلل هنا خلاص، وهي بين من الحرام، أو يحرم عليه الحلال، فهذا كذلك يدخل في هذا الأمر. وكذلك طاعة الرؤساء والزعماء والوزراء في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، هذا لا يجوز. بعض الناس يقول لك يا شيخ هناك أمور لا نستطيع أن نعرفها إلا عن طريق العلماء، هذه الأمور قليلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين والحرام بين، يعني الربا حرام. الآن يجي أكبر عالم ويحلل لك الربا ولا الخمر، ما تقولش الشيخ فتاني ولا الوزير فلان فتاني ولا المسؤول مدير فلان فتاني، ما ينفعش. هذا يدخل في اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. يعني مثلا امرأة تمارس البغاء في بيت مصرح به ومسموح به، قلت ما دام سمحوا لنا وعندنا رخصة، هذا يدخل في هذا الأمر. احنا بالكم باللي الفاحشة حرام، حتى لو سمح لك ما يجوز. إنسان يبيع الخمر يقول لك ما دام سمحوا لي أعطوا لي رخصة، خلاص هذا يدخل في اتخاذهم أربابا من دون الله. ولهذا من العبادة، من أنواع العبادة التي يجهلها كثير من الناس حتى خفيت على بعض الصحابة، منهم شكور الصحابي الجليل عدي بن ابن حاتم، أكو تنساوه خير تذكروا عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف يضرب به المثل في كرم، لكنه مات في الجاهلية لم يدرك الإسلام، لكن ابنه الحمد لله أدرك الإسلام ودخل في الإسلام وصار صحابيا، عدي بن حاتم كان نصرانيا عربي نصراني. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلبس الصليب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي ألقي عنك هذا الوثن، فنزعه فقال لماذا لا تريد الإسلام؟ قال إني أسلمت يا رسول الله. فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهلل يعني استبشر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الناس يدخلوا في الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل الناس في الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا باش الناس يدخلوا في الإسلام، ما يحبش يقاتلهم ولا يقتلهم ما دام سيدخلون في الإسلام. فثم سمعه يقرأ الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له يا رسول الله إنا لم نعبدهم. ظن عادي رضي الله عنه أن العبادة محصورة فاش في السجود والركوع، كما كثير من الناس اليوم يقول أنا ما دعيت سيدي فلان، أنا ما نعبد سيدي فلان، حاشا سيدي فلان ماشي هو اللي خلقنا، صارك تعبده راك تطلب منه الصحة والأمان في كل زمان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يحرموكم الحلال تحرموه وطيعوهم. الآن كان يجي واحد من الأمراء ولا من العلماء يقول لكم يا جماعة ما تزيدوش تشربوا اللبن، واش تقول له انت؟ الشيخ قالها خلاص ما تزيدوش تشربوا اللبن، طيعوا. إذا أطعته من أطاعه فقد اتخذه ربا وإن لم يسجد له. وقال ويحرمون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله، أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن علينا أيها الإخوة أن نحذر من هذا الأمر، لكن هنا باش ما نطيحوش في منهج الخوارج وما نطيحوش في منهج اللي يقابلوا الخوارج كل المرجئة اللي يقول لك يا ولدي كاين الناس هكذا، كاينين المرجئة وراهم كاينين في هذا العصر، تقول له انت ما تصليش، ولا تقول له فلان ما يصليش، عييت معاه دائما نهضر معاه ما حبش يصلي، لا يريد ان يصلي. يقول لك يا راجل الصح في القلب، هذا الراجل هذا ما عارفه قلبه ابيض، ماشي محال يوم القيامة يسبق بالزم هذو اللي هم يصلوا في الجامعة. هذا وشنو هذا؟ هذا إرجاء. ما معنى إرجاء؟ يعني تأخير العمل. ويستدل بقوله تعالى إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آية هذه يقول كام تعرف كام القرآن تايا. هذه المسألة فيها غير الآية، ولكاين آية أخرى في هذا الموضوع. نعم، كي تقرأ قول الله تعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، غير هذه الآية واش تفهم منها؟ باللي لازم أترك الدنيا يا ودي، هذه الدنيا غرور، هذه خلينا من الدنيا، ما نكسب عاش ما كسب مات ما خلى، هيا خلينا من الدنيا هذه، ارمي الدنيا عليك. وبعض الناس يقول كرمي الزبل تاع الدنيا، خليه. لا لا تقلاش. قال تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تفكروا في الدنيا والآخرة يعني فكر استعمل الفكر تاعك باش توصل لأمور الدنيا وأمور الآخرة. وقال تعالى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وهكذا. فهذا الموضوع هذه المسألة هذه ما فيهاش غير هذه الآية اللي هي إلا من آتى الله بقلب سليم. ثم إن القلب لا يكون سليما إلا بتوفر الأركان الثلاثة. وش هي أركان الإيمان ثلاثة؟ أركان الإيمان ثلاثة، الإيمان بالقلب واللسان والجوارح. لكن الخوارج عندهم أن الأعمال لو كان إنسان غير يدير معصية كبيرة يروح له الإيمان. شوف الفرق بين الخوارج وأهل السنة والجماعة والمرجعة. الخوارج واحد يشرب الخمر راح أصبح ماذا؟ كافرا. راس عند المرجئة يشرب الخمر عنده سيئة صح الإيمان تاعو مازال كتلة واحدة بلوكا ما صار لها والو مازالها صحيحة، يعني الإيمان تاعو والإيمان أبي بكر الصديق كيف. هذا هو الإرجاء. ولهذا يقول لك يا راجل شحال من الناس يصلوا وقلوبهم ماشي مليحة، هذا قلبه أبيض، هذا راح يسبق وما يصليش وراح يسبق الناس للجنة. كاش من هذا؟ وأهل السنة والجماعة يقولوا الإنسان إذا أفعل كبيرة ولم يستحلها بقلبه ما يخرج من الإسلام، لكن الإيمان تاعو يتأثر ينقص. فهمتوا الفرق؟ هذا هو الفرق. فهذه المسألة كذلك هنا باش نفهموها مليح، مسألة اتباع الأمراء. يعني واحد يقول لك دير الحاجة الفلانية وأنا مسؤول، لا، سواء كان أميرا أو وزيرا أو عالما أو والدا أو صاحبا، لا ما يتحملش عليك يوم القيامة. قال العلماء هنا أهل السنة والجماعة قسموا هذه المسألة مثل تقسيم الأمور اللي فيها إطلاق الكفر على بعض المعاصي، فيقولوا ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، هذا منهج موش كلام تاعه، منهج أهل السنة والجماعة. وقتاش يكون الإنسان كافر؟ إذا استحل ما حرم الله تبعا للعلماء والأمراء وقش ما يكونش كافر. ثلاث أقسام: إذا تابعهم راضيا بقولهم مقدما لقولهم ساخطا لحكم الله فهذا كافر. يعني واحد يتبع الأمير الفلاني ولا العالم الفلاني اللي حرم عليه الحلال أو أحل له الحرام، يتبعه يرضى بالقول تاعه يقول خلينا من القرآن تاعكم هذا وخلينا من القرآن تاع بكري ولا القرآن هذا تاع غير تاع الصلاة ودخلنا ما دخلناش، هذا خرج من الإسلام. هذا نهضر على العمومة مش على التعيين. على التعيين أهل السنة والجماعة كي يجوا العلماء تاعهم يعني كي يجوا يحكموا على مسلم باللي خرج من الإسلام لازم يديروا دراسة خاصة له، دراسة خاصة تاع هذا الشخص هذا إذا توفرت فيه الشروط ولا لا. لكن كحكم هكذا يقولون مثلا من ذهب عند الكاهن فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر. من بعد جابوا لك مسلم قال لك اسمع ها شوف هذا ها عبد اسمه عبد القادر شفناه سجد للشجرة، هنا ما يحكمش عليه مباشرة بالكفر حتى يدرس الحالة تاعه، لأنه قد يكون معذورا، قد يكون ماذا جاهلا، قد يكون متأولا. لكن كحكم هكذا هذا هو هذا منهج عند أهل السنة والجماعة. وطبعا التسرع إلى التكفير هذا خطير، التسرع يعني التسارع إلى التكفير هذا خطير، أمر خطير جدا. إخراج المسلم من الإسلام هذا خطير، يجب على المسلم أن يتريث ولا يستعجل. أحكم على الفعل تاعه بأنه كفر إذا كان حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بأنه كفر، أما هو نفسه هذا يحتاج إلى تريث. مثل السني، رجل سني وقع في بدعة لا نسارع إلى الحكم عليه بأنه أصبح مبتدعا ضالا. يقول لك بصح الفعل تاعه، الفعل تاعه راهو بدعة، دار بدعة. قلوا نعم الفعل تاعه قلوا بدعة، ولكن هو لازم في دراسة خاصة. كما مرة كنت ندرس هذه المسألة هذه في أحد المساجد في الثمانينات، خاصة لما بدأت فتنة السياسة وبدأوا هذوك اللي كانوا مخبيين تاع التكفيريين بدأوا يبانوا حرية التعبير بدأوا يهضروا. فما درت لهم ثلاث حلقات تقريبا ولا أربعة مع الشباب في المسجد على المسألة هذه، أن التكفير له شروط، مش أي واحد يكفر ولا تسارع إلى التكفير. نظر لي واحد من الشباب قال لي شيخ توك أنا نكفر ستيلو ولا نكفر سحب ستيلو؟ أنا نكفر ستيلو يعني السيالة ولا نكفر اللي يكتب بالسيالة؟ هذا قلت أولا قلت له هذه آية ولا حديث كلامك هذه رواه البخاري وش من السورة؟ سكت. ثانيا قلت له هذه شبهة، كلامك شبهة وليس بدليل. ثالثا قلت له يا أخي أهل السنة والجماعة ما تعرفش خير منهم، قالون الحكم على الفعل غير الحكم على من قام بالفعل، هذا لازم نفهمها مليح. وبهذا إذا إنسان ما تبينلوش مليح هذه المسألة رام يتهموا أهل السنة والجماعة بلا راكم مكفر راكم تكفرونا. يعني بعض أهل البدع بعض أهل الضلال كي العلماء يقولوا الجماعة الفلانية كفار، الأفعال الفلانية كفر لأن الله وصفها بأنها كفر، يقول لك تكفرونا. ما كفرتكش أنت بعينك يا قدور بن عمر، أنت ما كفرتكش، باش تكفر لازم يجوزوك على كما يقال في هذا على السكانير، يعني يجوزوك تدخل السكانير وشوفوا بالك ما يكفروكش، أما العمل تاعك فهو ماذا؟ كفر. إذن الآن نرجع للمسألة، لأنه يعني بعض الناس يقول أسكت ما تكفرش غلط، ما نعالجوش خطأ الخوارج بخطأ ماذا؟ المرجئة. المرجئة وقتاش ظهروا؟ لما ظهرت الخوارج، لما ظهرت الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه في آخر خلافته رد فعل بعض الناس قالوا هاي ما تكفروا تخلينا ما تكفرش قاع خلي هذا خطأ. أهل السنة والجماعة من بين دم ورفث لبنا خالصا سائغا للشاربين ما شاء الله. إذن الإنسان يا جماعة بارك الله فيكم حفظكم الله، الإنسان إذا كان راضيا بقلبه وسخط حكم الله ورضي بقول أولئك الذين أحلوا له الحرام أو حرموا عليه الحلال وسخط حكم الله فهذا كافر. يقولك ها أنا نعرف واحد ويهضر هكذا، نقول له وش يكون؟ شحال مرة ناقش بعض أصحاب التكفير يقول لي فلان كافر، خاصة الحكام كافر كافر كافر. نقول له اسمع قبل ما يولي مسؤول كي ولدته يماه واش كان؟ قال لي ما على باليش. كيف ما تعرفش كيفاش نحكموا على الانسان باللي مسلم؟ كاين بزاف من الناس عم بالهم باش تولي مسلم لازم تقول اشهد ان لا اله الا الله وشهد ان محمدا رسول الله. هذا ما كان، هذا يقولها للكافر اللي كان كافر ولدته يماه كافر، كي يحب يسلم واش لازم يدير؟ يشاهد. صح واحد ولده اب مسلم ما حكمه؟ مسلم. خلاص هذه ما يعرفوهاش، نقول له هذه ما تعرفهاش وتدخل روحك والسياسه وتكفير والجهاد وترطيب، هذه ما تعرفهاش. كيف انت تدخل في مسائل الاساس تاع المساله ما تعرفهاش؟ كثير من الناس يقول لك فلان كافر، علاه كافر؟ ها هو دار حاجة وربي قال باللي يديرها كافر. قلت له قول باللي العمل تاعه كفر إذا كان وصفه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. أما هو واش أصله؟ أصله كي ولدته يما واش كان مسلم؟ يقول لك ما على باليش. غلط، مسلم. هذه حاجة واضحة في ديننا. دوك واحد زاد عنده مزيود، واحد مسلم زاد عنده مولود، بعد شهرين مات له هذاك الولد ولا بعد اسبوع مات له، وين ندفنوه؟ انا ندفن مقابل مزيود. قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. الطفل هذا كي زاد قال انطق تابع لمن؟ خلاص. والا لو كان ما على بالناش كان الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته كي يموتوا دراري قبل ما يبلغوا كان يقول لهم للمسلمين ادفنوهم وين؟ في مقبرة خاصة. كانوا يدفنوهم في مقابر المسلمين. هذا دليل بأن الطفل يتبع أباه، يتبع والديه في الإسلام، يتبع الأب. فهمتوا هذه المسألة؟ صح. إذن إذا كان واحد راضي بهذا الحكم وسخط حكم الله فهذا كافر. ثانيا إذا كان يتبعهم شهوة وهوى وهو راض بحكم الله، يقول لك على بالي باللي حكم الله. مثلا جاء وزير وحلل الخمر أو مدير حلل الخمر أو الأب حلل الخمر، واحد يقول لك يا ودي هاني ننبيعه، ودي حرام. يقول لك على بالي حرام، على غالب حشيشة طالبة معيشة نعيشه، فهذا كافر ولا عاصي؟ هذا عاصي أو دير كبيرة، ما دخلش في الكفر، لأن كفره كفر عملي وليس اعتقادي. ثالثا أن يتبعهم جهلا وهو يظن أنه حكم الله، ما يعرفش مسكين، هو عن باله هذا هو حكم الله. فهذا على قسمين، هذا الثالث على قسمين. يمكن أن يتعلم ولكنه قصر في التعلم فهو آثم، لأنه لم يمتثل أمر الله بسؤال أهل العلم حيث يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الجاهل رقم واحد. الجاهل رقم اثنين أنه لا يستطيع أن يبحث عن حكم الله ولا يستطيع أن يتعلم فيقلدهم ظنا منه أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما يقدر عليه. يعني كاين مسائل ما قدرش يعرف فيها منيح، ما قدرش يتعلم، واتبع هذا الناس هذو واستعمل الجهد تاعو في أمور دقيقة، فهذا لا شيء عليه. مثلا واحد يعيش في بادية صحراء، فمر عليهم أحد الناس فتوسم فيه أنه عالم، حلل له الحرام ولا حرم عليه الحلال وراح، فهذا معذور ما يعرفش مسكين ما كاش كيفاش يتعلم، فهذا لا شيء عليه والإثم على من أفتى. ولهذا قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام طفئونا الهاتف يا جماعة، الهاتف من فضلكم طفئونا الهواتف، والذي روا على وضعية صامت. بارك الله فيكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود والحاكم وهو حديث حسن. الحديث هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. إذن هنا نرد بالنا من فتوى يا جماعة، كاين بزاف من الناس عم يفتيوا، ماشي غير دايرين اللحية والقميص، الناس بزاف عم يتهموا الشباب الملتزم حفظهم الله حفظنا جميعا، عم يتهموا بو لحية بلا يفتيوا، ثم ثاني تفتيوا إذا ما عندكمش اللحية. كاين بزاف منهم عم يفتيوا، فالفتوى بغير علم حرام على الجميع، على بو لحية وعلى بلا لحية، على النساء والرجال. ما تفتيش بغير علم، وما تقولش أظن. أنا ظن شحال مرة يسقسيني إنسان يقول يا شيخ كنت متناقش مع أصحابي كنا متجادلين، فجابوا مسألة قلت لهم أنا أظن، هذا الأخ هذا يقول الأخ يعني إنسان مسلم، ما تروحش تفكر أخ يعني باللحية، باللحية ولا بلا لحية، يقول قلت لهم أنا أظن باللي ما حرام، بصح نسقسي لكم ما تقولش هكذا، نحي أظن باللي حرام وقول قول الجملة الثانية ما هي، سأسأل، ما تقولش أنظن. في الدين ما كاش أنظن، كاين ماذا؟ اليقين، صح. لأن الإنسان إذا أفتى بغير علم راه يدي الإثم تاع الناس اللي افتانهم. ثم قال فائدة أخرى في الحديث ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. من الخيانة واحد يقول لك يستنصحك يطلب منك نصيحة، فإنسان يعطيه نصيحة إلى غير رشد، يعني إلى حاجة مشي مليحة، فقد خانه. طيب قوله عليه الصلاة والسلام من أفتي بغير علم، كلمة بغير علم، جملة بغير علم، يخرج منها ما لو اجتهد من هو أهل للاجتهاد فأخطأ، فهذا لا إثم عليه بل له أجر الاجتهاد. من أفتي بغير علم، يعني الإنسان إذا أفتي بغير علم، أما من أفتى بعلم هو أهل العلم واجتهد وأخطأ، فهل هو آثم؟ عنده أجر ماذا؟ هنا بس نحترم العلماء تاعنا. صح يقول بعض الناس يقول فيه كلامك يا شيخ فيه شوية تناقض، معليش تفضل وش هو التناقض؟ يقول لي كيف أهمنا تقول لازم نردوا بالنا وما نفتيوش وما ناخذوش كلام كذا، ومن تقول باللي العالم كي يخطئ ما عندوش إثم؟ نعم نبينوا لك. أولا أنت لازم تكون على بصيرة، المسلم لازم يكون ماذا؟ على بصيرة، لازم الدين تاعك تكون شحيح عليه، الدين لازم تكون شحيح على الدين تاعك. ما معنى شحيح على الدين؟ يكون إنسان شحيح، معليش بارك الله فيك، يكون إنسان شحيح على الدنيا، هاي الدنيا نفهموها احنا، شحيح على الدنيا وش معناتها؟ حريص. الآن واحد يجي لك هاك تمشي في الشارع يجي لك السلام عليكم خويا اعطيني 100,000 سنتيم، اعطيني 1000 دينار، شو تقول له؟ وش تقول له؟ لا تعطي له 100,000 وكلا تعطيه دراهم توما، ها؟ هذا شيء طبيعي. واحد جالي في الشارع، السلام عليكم، اعطيني 100,000. ماشي 100,000، 1,000 فرنك خويا، يعطيني 1,000 فرنك. وش تقول له؟ لا نعطيك 1,000 فرنك. لا شخصية، لا تقول لي يا ولدي ما عنديش واش ناكل وراني فقير. تعطيله، تعطيلوها على انها ماذا؟ صدقة. لو واحد قال لك دراع جيب 1,000 فرنك ولا دوك نفعل لك ونفعل لك ونفعل لك ونضربك، واش تقول له؟ هنا اما تدافع عن نفسك، واذا خفت تعطيله. بصح كي تعطيله اعطيته مكرها، هذا معنى الشحيح على الدنيا. كذلك الدين، الدين مش اي واحد يقودك في الدين كما رانا اليوم الا من رحم ربي. بزاف من المسلمين اليوم رصبوا هكذا، هذا الشهر الشهر الجاي يتبع قدور بن عمر، ومن بعد شهر الاخر يتبع زرواطه بن خيار. كيف هذا؟ هذا غلط. لازم تكون ثابت على الدين. كي تكون ثابت على الدين تعرف الحلال والحرام، الامور الواضحه. بني الاسلام على شحال؟ بالك 10؟ 5؟ متاكدين 5؟ خلاص. اي عالم كبير يجي يقول لك الاسلام وقيل رانا نصبنا باللي بني على 7، تقول له راجع معلوماتك. اركان الايمان شحال؟ 6. متاكدين؟ بالك 7؟ بالك 10؟ نقصوا لها زادوا لها. القبلة اللي نصليو لها وين؟ بالك بدلوها نصلوا لبوزكزا. كاش المسلمون اين يقفون في الحج؟ في جبل عرفه. واحد يقول لك خلينا من عرفه نبدلوها، لا، هذه امور واضحه. الخمر حرام، الربا حرام، الزنا حرام، الخيانه حرام، السرقه حرام. واحد يجي يحللها تكون على بصيره. كاين امور دقيقه هنا، واش دير؟ تكون شحيح كانك في دينك، تتبع شكون؟ العالم الثقة، عالم الثقة. قال الحسن، قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما الرخصة، إنما العلم الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. واحد يعطيك رخصة خذ منه، لكن لازم يكون ماذا؟ ثقة، معروف بالما شحيح على دينه. هكذا إذا غلط لا شيء عليك. واللي يفتي للناس، الذي يفتي للناس يجب عليه أن يكون صاحب علم معروف. فإذا كان صاحب علم ثم أفتى وأخطأ هنا وهو أهل الاجتهاد، فهو إذا أخطأ هنا ليس عليه إثم وله. طيب الحمد لله، الآن هذا عالم الله يبارك ثقة واتبعناه وهو أهل الاجتهاد وأخطأ، لكن تبين لنا فيما بعد أنه أخطأ، ما موقفنا؟ ها قولوا اتبعوه، خلاص اترك خطأه وتحترمه، يبقى دائما الاحترام. إذا فهمنا المسألة هذه أيها الإخوة، هكذا إن شاء الله نسلم من هذه، نسلم من الضلال الذي وقع فيه كثير من الجماعات. هذه الفائدة شحال اللي تكلمنا عليها الآن؟ لا لا، اللي تكلمنا عليها شحال؟ 13. إيه اللي راهي جاية 14. الفائدة 14، قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الآية 40 من سورة الأعراف، يقول ربي باللي بأن المكذبين بآيات الله والذين استكبروا عنها ربي ما يفتح لهمش أبواب السماء. لواش ما يفتحش أبواب السماء؟ ها؟ لأرواحهم، كيموتوا الروح تاعهم ما تطلعش للسماء، يعني تطلع ولكن البيبان تاع السماء تغلق وترد، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. كذلك لا يرفع لهم عمل صالح، كافر دار عمل صالح ما يترفعش لأنه ما عندوش ماذا؟ الإيمان. كذلك الدعاء ما يترفعش. كذلك لا تفتح لهم أبواب السماء للبركة، ما ينزلش ربي عليهم البركة. هذه كلها معاني صحيحة، كما ذكر ذلك العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذن في هذه الآية يبين الله تعالى جزاء المكذبين بآيات الله والمستكبرين عنها والجاحدين لها، أن أبواب السماء تغلق عليهم. كيف تغلق عليهم؟ تغلق عليهم لا يرفع لهم عمل صالح، هذا معنى كذا، لأن أعمالهم مردودة عليهم. يعني الآن واحد كافر جاب آلة لتصوير الأشعة للناس، كافر، وأهدى هذه الآلة إلى مستشفى أو إلى مركز لليتامى، هذا عمل صالح ولا لا؟ لكنه كافر، هل يرفع إلى السماء هذا العمل؟ لا، لا يرفع. أما إذا فعله مسلم فإن ذلك العمل صالح يرفع. كافر قال كلمة طيبة من الذكر، قال مثلا لا إله إلا الله لكن ما آمنش، قال الله، فهذه كلمة طيبة لا ترفع. أما المسلم إذا قالها فإنها ترفع. إذن أعمالهم ولو كانت صالحة في نظر الشريعة لا ترفع. كذلك لا تستجاب دعواتهم، خاصة إذا دعوا على المؤمنين. الكفار كي يدعوا علينا ربي ما يستجب لهمش إذا كانوا ظالمين، أما إذا كانوا مظلومين ممكن يستجب لهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم وإن كان فاجرا فإن فجوره على نفسه. يعني مسلم ظلم كافرا ودعا عليه يستجب له، أما إذا دعوهم ظالمون لا يستجيب الله لهم، كما كان أهل الكتاب إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين يقولون لهم السلام عليكم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا وعليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، صح. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كذلك من المعاني، إذن عندنا أربع معاني، لا تفتح لهم أبواب السماء، يعني لا تفتح لهم أبواب السماء للعمل الصالح، هذا معنى لأن أعمالهم مردودة. كذلك المعنى الثاني لا تستجاب دعواتهم، خاصة إذا دعوا على المؤمنين ظلما. ثالثا لا تنزل عليهم البركات والرحمات، لا تنزل عليهم البركات والرحمات. رابعا لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم، يعني الروح تاعهم كي تطلع بعد ما يديها يخرجها ملك الموت ويرفدوها الملائكة يطلعوها جهة السماء، لكن يصيبوا أبواب السماء قد أغلقت. أما المؤمن فتصعد الروح تاعه إلى الله ثم يقول الله ردوا الروح إلى جسدي عبدي حتى يسأل في قبره، ثم تدخل روحه إلى الجنة. يبقى الروح تاعه تاع المؤمن تدخل للجنة، ويبقى نوع اتصال بين الروح التي في الجنة والجسد الذي في التراب، يبقى نوع اتصال. كيفاه؟ ما تدخلش روحك كيفاه، هذه أمور ما غيبية، ما تدخلش تفكر فيها، تعي روحك وما توصلش النتيجة. كيفاه؟ الروح تاعه في الجنة ولها اتصال بالقبر، وهذا لم يدفن، واحد فجر عينه راحت منا وذنه راحت منا، ولا أكله الحيوانات، أكله سمك القرش، ولا كلاوه السباع، كلاوه سبوع أو الضباع، عشرة تاع سبوع كلاوه، كل واحد وشدة، واحد ادى كيلو، واحد ادى زوج كيلو، واحد ادى يد، واحد ادى وذن، كيفاه ينزل عليه العذاب هذا؟ ولا ينزل عليه الناعم؟ ينزل عليه الناعم ولا لا؟ نعم، وهو في بطن السبوع ينزل عليه. كيفاه؟ ما تسألش كيفاه، هذا أمر ماذا؟ غيبي، ما تتعبش روحك. نعم، إذن لا تنزل عليهم البركات والرحمات من الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في ميعا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، رواه البخاري ومسلم. الكفار ما فيهمش البركة، ولهذا كي تشوف الكفار يأكلوا واحد الماكلة، خاصة الفرنسيين يأكلوا كي الحيوانات، الفرنسيين الكفار كي يأكلوا ماكلة تعلي يأكلها 20 مسلم، على كاش البركة، ما كاش بسم الله، ما يقولوش بسم الله، ويأكلوا كل ملهوفين. أما المؤمن صيبه يأكل لأنه فيه عنده البركة، القناعة، الإيمان، نور الإيمان. ولهذا الإنسان كل ما يكون عنده الإيمان قوي، كل ما يحتاج إلى طعام كثير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أيام وأيام لا يأكل، لأنه كان شبعان بماذا؟ نور الإيمان والقرآن والعلم. إذن قلنا هذه المعاني الأربعة: لا تفتح لهم كذلك أبواب السماء لأرواحهم، كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حديث طويل يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش الإنسان إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، ينزل ملك الموت ويجن معه الملائكة ويقبضون روحه ثم تصعد إلى السماء إلى آخره، حديث طويل. هذا هو المعنى في قوله تعالى: لا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط وش هو؟ ثقب الإبرة. ما معنى الجمل هنا؟ قلنا الجمل هو الإبل، البعير. هناك من قال بأن الجمل هو قرأها ب حتى يلج الجمل، وفي قراءة الجمل، وفي قراءة الجمل، ومعناها الحبال الغليظة التي تجر بها السفينة. هذه القراءة قراءات شاذة، قراءات شاذة. والقراءة الصحيحة التي ذهب إليها جمهور العلماء الجمل، بمعنى الجمل. وش هو الجمل؟ البعير. يعني كي يدخل الجمل في ثقب البلاء، يدخل الكافر للجنة. إذن الفائدة الخامسة عشرة: تعليق وجود الشيء على المستحيل دليل على عدم وقوعه، وهذا أسلوب عربي معروف في كلام العرب. يعني واحد باش يبين لك بلي الحاجة الفلانية ما توقعش، فيضرب لك هذا المثل، يضرب مثل كيما احنا نقولوا هل يحدث كذا، يقول لك كي نور الملح. ما معنى كي نور الملح؟ يعني الملح أرض مالحة يخرج فيها النوار، يعني الورود يخرج كاين، ولا يقول لك كي يشيب الغراب، الغراب إذا شاب فلان يفعل كذا وكذا، الغراب يولي بيض، الغراب في الرؤوس المتحركة تاع الخرافات تاع الماريكان، الماريكانيين هبلونا بالخرافات، حتى الدراري تاعنا هبلوهم رؤوس متحركة، يضرب هذاك تاع الرؤوس في فمه يتكسروا سنانه قاع يطيحوا، بعد يعاود يوليو، هبلونا بالخرافات تاعهم، وهما من أسباب نشر الخرافات والإرهاب. والعنف في العالم هو من ينشره. الفيلم إذا ما فيش أكشن، سمعت عن أكشن؟ حركة ضرب يطلع في السماء والسيارات تجري وتخبط وكذا، على خير معيان هناك يكون ناس صغار هكذا. بعض الناس يقول يا شيخ قلت لكم أنا ما ولدتنيش إما في الجامعة ياك، أنا وليد المجتمع. بعض الناس يقول كيف الشيخ يهضرنا على الأفلام، أنا ولدتني إما داخل الكعبة، هنا عشت في حي شعبي فيه سينما فيه تلفزيون فيه. بعض الناس هكذا كيف الشيخ يعرف هذه الأمور، وأنا زدت داخل الكعبة. فيلم إذا ما فيهش واش فيلم مليح هذا جابوها في السينما، يقول له آه وعيان أنا فيه غير الهضرة. فيلم إذا فيه دبزة ودم يسير والرصاص يخرج بطريقة حلوة، حتى الرصاصة كي تخرج الصوت بتاعها يحلي وهالك، ومن بعد يقول لك العنف. أنتوا ما علمتوا الناس العنف، أنتوا ما علمتوا الناس العنف، ما لا خلصوا دركا العنف. وإن كنا نحن ضد هذاك العنف، لكن ها إذن تعليق وجود الشيء على المستحيل دليل على عدم وقوعه، وهذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي معروف. كما قال الشاعر عربي قال إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي. القار يعني الزفت القدرون، قالوا إذا صار القار كاللبن الحليب. إذن قال إذا شاب يعني هذا مسكين كان بعيد، كان بعيد وشغل يأس باش يروح لأهله، فقال لهم إذا شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار، شو هو القار؟ الزفت يعني القدرون هذاك، فكلبني الحليبي. فالله تعالى قال هنا علق دخول الكفار الجنة على مستحيل. إذا دخل الجمل، الجمل إذا دخل في ثقب الإبرة الكفار يدخلوا للجنة. هذا قد يقول قائل الله تعالى قادر على أن يجعل الجمل يدخل في ثقب الإبرة، كيف ذلك؟ يصغر الجمل ويدخل ولا يكبر الإبرة، إذا ثقب الإبرة. نقول نعم، لكن الله لا يريد ذلك فلن يقع ذلك. إذن الكفار ما يدخلوش للجنة. والآن أيها الإخوة كاين ناس راهم دخل لهم الشك، خاصة بعد أحداث الإرهاب، والناس ولو يدافعوا الإسلام بريء من الإرهاب، الإسلام ضد هذا الأمر وكذا، كاين كلام حق وكلام باطل. فدخل بعض الأفكار باللي اليهود والنصارى ليسوا كفار. لا لا أخويا كفار، لما يمش محمد صلى الله عليه وسلم كافر، لما يمش بالإسلام اللي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كافر، لكن لا يعني كافر يساوي طرطقه فرجره اعتدي عليه. لا نقول باللي كافر ما نتعداش عليه، ما دام ما تعداش عليا هذا مكان. اما خلينا الارهاب اتخلطت وكذا، ما تقولش كافر، لا لا قول كافر وما تعداش عليه هذا مكان. هذه الفائده كم اللي خديناها الان؟ 15. طيب الفائده 16 قال تعالى لما بين باللي ربي سبحانه وتعالى يدخل هؤلاء الناس كفار إلى النار، بين باللي ينوع لهم العذاب. قال في الآية 41 لهم من جهنم مهاد، مهاد يعني فراش، يعني الفراش تاعهم نار، ومن فوقهم غواش يغشاهم، ما معنى يغشاهم؟ يغطيهم، يعني الفراش تاعهم عذاب والغطاء تاعهم عذاب، نسأل الله العافية. وكذلك نجزي الظالمين. إذن الفائدة 16 إن الله تعالى ينوع العذاب للكافرين في النار لأنهم نوعوا الذنوب، كما هم نوعوا كانوا ينوعوا في الذنوب، يكفروا يشربوا الخمر يتعدوا على المؤمنين يصدون عن سبيل الله. تنويع ربي ثاني وش يدير لهم؟ ينوع لهم العذاب. كما واحد الآن مثلا سبك سبابك سبيته، لكن سبك وضربك ودالك مالك وتعدى عليك، فكي تعذبه وش يدير له؟ تنوع له ثاني، سبك سبه أو سبه بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، باش ما يفهموش ثاني. خضرهم دايرين في الانترنت عليا، دايرين التصوير تاعي وكاتبين أبو سعيد يأمر الناس بطيح طيحوا الكلام. هذوك الناس اللي يتبعوا فيا يا اخي، انا ماشي مليح لك تتبع فيا، روح خلاص روح انت بحاجه اخرى يا اخي، انا ماشي مليح هاك تتبع فيا خلاص. يتبعوا ها قلنا لكم يا اخي خلاص، هذاك العام انا رحت فيها خلاص خليني تتبع فيا، روح شوف واحد اخر زيد شوف معاه. لما الايه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، هناك علماء قالوا من سبك بشيء فسبه إلا إذا سبك بالدين، ولا ما تسبش الدين طبعا. يعني بعض العلماء قالوا بهذا وقالوا بل الإثم يديه هو. بعض الناس قالوا كيف يطيحني نطيح له؟ قلت لك يا أخي ماشي واجب، أجازه بعض العلماء، ما تديرهاش ما تديرهاش. طيب إذن من نوع لك الاعتداء فنوع عليه العقوبة. فالله تعالى ولله المثل الأعلى نوع العقوبة على الكفار كما نوعوا الذنوب والمعاصي ليذوقوا العذاب لأنهم ظالمون حيث وضعوا العبادة في غير موضعها. فالله تعالى قال في آخر الآية وكذلك نجزي الظالمين، هنا باش يبيننا باللي ربي ما ظلمهمش وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. الفائدة التي بعدها الفائدة 17 قال تعالى في الآية 42 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الفائدة 17 دخول الجنة لا يكون إلا بالإيمان والعمل الصالح، فلا ينفع نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان بغير الإيمان والعمل الصالح. شفت كيف؟ إذا حبيت تدخل الجنة ما تقولش أنا ابن فلان ولا السلطان ولا المال ولا الجاه، لا لازم الإيمان والعمل الصالح. هذه الفائدة 17. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هنا فائدة فإذا 18 الله تعالى ذكر الإيمان والعمل الصالح والذين آمنوا وعملوا الصالح. أحيانا إذا ذكر الإيمان وحده فقط يدخل فيه العمل الصالح، أما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فينصرف الإيمان إلى الأمور الاعتقادية والعمل الصالح إلى الأمور العملية، مثل الإسلام والإيمان إذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا في جملة واحدة فالإسلام يكون معنى الأعمال الظاهرة والإيمان يكون للأعمال الباطنة بالنون الباطنة التي في الاعتقادات التي يؤمن بها المسلم. هذه لابد أن نعرفها. نعم قال العلماء قاعدة مليحة ذكرنا بها الأخ جزاه الله خيرا، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في جملة واحدة افترق في المعنى وإذا افترق في الجملة اجتمع في المعنى. يعني إذا قيل لك فلان مسلم معناها مؤمن، وإذا قيل لك مؤمن معناتها مسلم، أما إذا قيل لك فلان مسلم ومؤمن فمعنى مسلم الأعمال الظاهرة بني الإسلام على 50، وإذا قيل لك ومؤمن يعني عنده الأركان 6. هذه لازم نعرفوها باش نفهموا القرآن والسنة. نعم هذه الفائدة 18. قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الفائدة التاسعة عشرة هنا ذكر بالعمل ووصفه بالصالح، ما قالش والذين آمنوا وعملوا، لا والذين آمنوا وعملوا واش؟ الصالحات. كيف يكون العمل صالحا؟ لكي يكون العمل صالحا أيها الإخوة حفظكم الله لابد من شرطين، إذا ما توفرش الشرطان العمل ما يكون صالح يعني مقبول عند الله. لابد من شرطان، شرطين، ما هما الشرطان؟ الإخلاص أحسنتم واتباع. إذن الأول هنا الفائدة التاسعة عشرة، العمل لا يكون صالحا مقبولا عند الله إلا إذا كان متوفر على شرطين. الأول الإخلاص، قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية. الثاني المطابقة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمرنا وش معناتها أمرنا؟ ديننا، أمرنا يعني ديننا، نحي كلمة أمرنا ودير ديننا باش تفهم، ها للفهم، من عمل عملا ليس عليه ديننا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا بمعنى ديننا فهو رد، هذا رواه مسلم. وفي رواية البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا، مش معنى أمرنا؟ ديننا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. قد يقول قائل قلت كلمة لا يكون مقبولا عند الله، ولكن أليس هناك شرط، أليس هناك شرط ثالث؟ ما هو الشرط الثالث؟ لأن يعني الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. نعم احنا نتكلم على العمل الصالح، العمل باش يكون صالح لازم هذه العمل كعمل، أما الإنسان اللي يعمل فلا بد من التقوى، والتقوى تدخل فيها الإخلاص، أو التقوى تدخل في الإخلاص، فمن كان مخلصا فإنه يكون إن شاء الله تقيا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. طيب نتوقف عند الفائدة العشرين إن شاء الله. يقول هذا الأخ وهو سؤال وجيه استشكال، يقول من جهة تقول لنا، ماشي تقول زيد الواو، بعث لنا الواو ما عندك، يعني عندك ما بعثها، تقول من جهة تقول لنا استعمل عقلك، ومن جهة أخرى تقول لنا لا تستعمل عقلك، في أي حالة نستعمل العقل؟ أحسنت، لكن أظنك يا أخي لم تحضر الدرس ولا الخطبة التي تكلمت فيها متى نستعمل العقل وأنواع العقل، أظن هكذا، قل في قل روح قل إيه إيه صح، ما ولا حضرت ونسيت. احنا تكلمنا باللي العقل نوعان، كاين عقل شفت اللي حضرهم يجاوبوا، عقل الرشد وعقل الإدراك. عقل الإدراك هذا عند الكافر وعند المسلم، يعني الكافر كي تقول له 10 زائد 10 شحال يقول له؟ هو كافر، ما يصلي ما يصوم ما يمن بربي ولا بنبي، كي تقول له 10 زائد 10 شحال يقول له؟ 20. ومؤمن، إنسان مؤمن يصلي ويصوم ويامن بربي وبنبي عليه الصلاة والسلام، كي تقول له 10 زائد 10 شحال؟ 20. طيب هذا عقل إدراك، هذا تستعمله لكي تصل إلى الأمور التي تحتاجها في الدنيا. كاين عقل الرشد، عقل الرشد وهو أن تعرف الحق من الباطل، هذا العقل هذا اللي لازم تستعمله. وأين تستعمله؟ لا تستعمله لمدافعة الحق لرد الحق، وإنما استعمله لفهم الدين. فكون نقول لك استعمل عقلك، يعني الآن يجيك واحد يقول لك فلان والله غير عالم والله يبارك ورانا نتبعه فيه، نصبر شوية، استعمل عقلي هنا. كيف استعمل عقلي؟ يعني استعمل عقل الإدراك ولا عقل الرشد؟ ها عقل الرشد، نشوف هذا الإنسان اللي راهو بان، كما الآن راهم يبانوا في الإنترنت بزاف من الناس يتبعوهم، دكتور ولا خطيب ويهضر العربية مليح الناس يتبعوا كما هذا عدنان إبراهيم، بزاف الناس ما يتبعوا خاصة الأطباء. علاه؟ قالك طبيب ولا ما شعب يهضر بأمور طبية يخلعهم هكذا يهضر بالفلسفة استعمل عقلك. أنا انظر هل هو موافق لمن؟ للشريعة الإسلامية في أمور لا تخفى على أحد، وفي الأمور الدقيقة وين نشوفه شكون نشوفه؟ العلماء الكبار الذين وضع الله لهم قدم صدق في الأمة، هل هذا يوافقهم ولا لا؟ الجماعة ظهرت جماعة وتجاهد وتقاتل وتدير أمور، لا لا بشوي هم يقولوا ها لا إله إلا الله محمد رسول الله وربي ينصرهم. أصبر شوي، راه موافقين العلماء؟ قال لك العلماء قاعدين في ديارهم يشرب فلاتي، العالم قاعد في داره يشرب الشاي، راهو يدير في أعمال ما يديروهاش ألف جمعية خيرية. عالم قاعد في داره ويقرأ ويتعلم ويفتي للناس، الفتوى تاعو تغير العالم. نعم قاعد في داره هنا صح يعرف. نعم تبعوا، يقول لك العالم ما نزلش الميدان، يعني لازم العالم باش يفتي لازم يدخل للميدان. لا لا لا لا، الطبيب باش يداويك لازم يكون مرض، هذاك المرض لازم يمرض سرطان قبل بعد يجي يداويك. يا لا لا، هو قرع السرطان ويداوي المريض بالسرطان. فلازم نشوفوا جماعة هم موافقين العلماء ولا مكفرينهم العلماء تاعنا؟ ما خلاص راحوا فيها، موافقينهم العلماء على واش يديروا؟ لا لا راحوا فيها. انا ما هنا نستعمل عقل ماذا؟ اذا كي نقول لك استعمل عقلك للوصول الى ماذا؟ الى الحق، لفهم الحق، ولا تستعمل عقلك لرد الحق. واضح المساله، واشكرك على هذا السؤال، سؤال مليح بارك الله فيك. يقول هذا الاخ هل هذا القول قاعده او حليه؟ ليس من وقع في الكفر هل قاعدة مهمة؟ هل ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؟ نعم، يعني ليس كل مسلم، كل مسلم ليس كل مسلم وقع في الكفر أصبح كافرا، لا بد من أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي الموانع. يعني الآن من رمى المصحف وأهان المصحف فهو كافر، الفعل كافر ومن فعله فهو كافر. لكن واحد ما شافش المصحف، المصحف كان فيه كيس وهذاك الكيس كان فيه أوراق يرميها، فرفع الكيس ورماه، وانت تعرف باللي كاين مصحف ولكنه ما عرفش، فهل هو كافر هنا؟ لا ليس كافر لأنه ما عرفش. نعم، هل ينطبق هذا القول على البدعة؟ نعم، القول مثل إخراج السني من السنة إلى البدعة شديد كما قال الإمام أحمد. بعض الناس ومنهم هنا دخل التلبيس على بعض إخواننا الذين بغوا علينا، قالوا وسمعتها بعض المشايخ قالها، قال باللي التكفير والتبديع ماشي كيف كيف، التكفير لازم نزيره ما نكفروش المسلم إلا بتدقيق ودراسة، أما التبديع لا لا غلط نفس الشيء. نقول الأمر الفلاني بدعة، ولكن الرجل سني خاصة إذا كان من أهل العلم وقع في البدعة فلا نخرجه من السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله، وكثير ما يتهم الناس الحنابلة بأنه متشددين وهذا خطأ. قال الإمام أحمد رحمه الله الإخراج من السنة، شفوا عليها مليح كي تلاقوا مع أصحاب الجرح والتجريح، يقول لك فلان ما تسمع ولا اسمع خرجته من السنة، يقول لك قل له قال الإمام أحمد الإخراج من السنة شديد. وبزاف الناس عم يتهموا الحنابلة باللي متعصبين، حتى في الشرق الأوسط خاصة في الأردن عندهم عادة معروفة عندهم، كي واحد يزير في الدين يقول لك لا تحنبلها علينا، لا تحنبلها. وش معناتها لا تحنبلها؟ غلط يا اخوان، في امور التكفير على بالكم باللي الحنابلة من اسهل المذاهب في التكفير، زين نقول لكم حاجة، من أخطر المذاهب في التكفير المذهب المالكي، ماشي الإمام مالك، المذهب المالكي من أخطر، يكفروا بسرعة ولأشياء دقيقة، ما أنت ما نتبعهمش. نعم ما نتبعهمش في هذا الخطأ. إذن تقول لي الحنابلة متعصبين ولا المالكية متعصبين؟ لا، إحنا من جاء بالحق فنتبعه، ومن أخطأ فنعذره، ولكن لا نتبعه على الخطأ، نعذره إذا كان وقع باجتهاد وهو من أهل الاجتهاد. يقول الأخ هذا الأرواح تدخل الجنة وتبقى لها صلة بالجسد، ولكن ما أعلمه أن أرواح الشهداء فقط تدخل الجنة وتجعل في أجساد طيب، وأما أرواح المؤمنين يأمر أن ترجع إلى القبر. نعم هنا نقول لك علمت شيئا وغابت عنك أشياء. قل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، معليش هذه علمت أن أرواح الشهداء تكون في الجنة. نزيد لك معلومة، وهذا موجود في أحاديث صحيحة، أن أرواح المؤمنين كذلك تكون في الجنة، إلا أن أرواح المؤمنين تكون في حواصل طير، يعني تكون داخل واسموها هذه الحنجرة تاع الطير. أما أرواح الشهداء فهي تولي طير، هي طير، ربي شكلها على طير، فهذا هو الفرق بين هذا وهذا. نعم طيب. يقول هذا الأخ أنا أعمل في شركة كذا في المقاولة، وفي بعض الأحيان المسؤولون في الشركة يلزموننا على توقيع بعض الملفات، مع العلم أن في بعض الملفات أمور مشبوهة، فإذا رفضنا نتعرض للعقوبات، وقد يصل الأمر إلى الطرد من العمل، وقد وقع هذا لزميل لي في العمل، فما السبيل؟ ما نقدرش نجاوبك وش هي الشبهات، بلك أنت تشوفها مشبوهة. هنا ثاني الأخ هذا وذكرنا على بحاجة، كاين بزاف من الناس يحكموا على الناس باللي فلان ماشي مليح بحكم رؤوسهم مش بحكم الشريعة. مثلا يقول لك فلان ننصحك ما تمشيش معه، أنا يا ودي ماشي مليح في التجارة بالعاطي. كيف بالعاطي هذا؟ مزير. كيف مزير؟ تقول له ساعدني في السومة يقول لك والو، معليش السومة مثلا حاجة تسوى 100 دينار ما حبش ينزل لك، حاولت معاه ما حبش، يقول لك ما تعاملوش. أنا ما تعاملوش هذه. فكاين بزاف من الناس يحكم على الناس من خلال عقله مش من خلال الشريعة. ولهذا ننصحكم يا خوتي، كي يقول لك فلان ما تديرش عليه، ما تمشيش معاه، ما تتاجرش معاه، قل له وش تقول له؟ فصل لي، اعطيني التفصيل. قلت لكم مرة واحد قال لي شايف فلان ما تمشيش معه، قلت له علاه؟ قال لي ما تدخلش راحك. ايوه شنو ما تدخلش راحك؟ قال لي ما تحاولش تفهم. قلت له ما انا اكثم يا اخي، راني نشوف عندي عقل. قال لي نقول لك ما تمشيش معه. قول لي علاه؟ لا لا انت ما تحبوش، بالك ما خلص لكش قهوة ولا ما عارف يسلف لك دراهم ولا ايش دخلني بيناتكم. فهنا لازم تقول لي صاحب السؤال يجي ويقول لي إذا كان أمر مشبوه صح في الشريعة، هنا ممكن نشوفه هل هو يميل إلى الحرام هذاك الأمر ولا يميل إلى الحلال. أما أمر راح يؤدي إلى خطر، يعني مثلا الإسمنت لازم نديره مثلا 3 قناطر تعسيمة، يقول لك اسمع راح نديره غير 2 قناطر ووقعنا على الورقة هذه، وعلى بالك كان يديره 2 قناطر هذا المبنى في المستقبل وش راح يدير؟ يسقط ينهار. احنا ما توقعش صحة، يقول لك ممكن يطردوني من العمل. هنا يأتي ماذا؟ أولا التوكل على الله والدعاء، وثانيا أضرب على حقك، دير محامي، روح للنقابة. يا أخي كنت دايرين النقابات ولا لا لا، ولا ديرنا غير الإضراب برك على الدراهم، زيدونا زيدونا زيدونا، ها هكذا النقابة. هنا تروح للنقابة قال حبوا يطردوني وها وكذا وكذا، وهددهم هددهم، قلت شوف يا إما ما توقعونيش على حاجة ولا نروح نفضحكم، نروح للقناة الفلانية نفضحكم. هذه كما واحد هكذا موظف جاءوا الناس اللي حبوا يتعبوه في العمل قالوا شوف تخلوني ولا نروح للقناة الفلانية والقناة الفلانية العالم قاعد يسمع بكم. قالوا له لا لا ما تقلقش ما تقلقش واش بيك تتقلق خافوا فدير هذي هكذا. إذا ما قدرش نجاوبك جواب يعني بالتفصيل عشان أذن سبعة يعني طيب. لا إله إلا الله. يقول توفي عمي من مدة وليس له أولاد ثم توفيت زوجته وتركوا منزلا من يرثه؟ يا جماعة هذا السؤال راه يوقع بزاف. يعني واحد مات كي مات خلى دار وخلى سيارة وخلى أثاث وخلى دكان وخلى مزرعة أولاده ما يقسموهاش خالينا رانا متفاهمين. ومن بعد يبدأ يدخل الشيطان ومن بعد زادت ماتت الأم تاعه كي ماتت الأم زادوا تفرقوا كيف يموا هنا كي يموت إنسان يلو كان في الورقة في ورقة يديروها في الورقة حتى وما قسمتوش ديروا في الورقة. قال مات رجل وترك زوجة وترك أربعة أبناء وترك ثلاث بنات صح هنا دير في الورقة الزوجة شحال تدي تدي الثومون يعني قاع واش خلا نقوموه. قال خلا دكان يسوى 200 مليون ساكن يسوى مليار سنتين مزرعة تسوى 3 ملايير مثلا نقوموها الثوم نتاعها شحال تاع الزوجة هاوليك والباقي يأخذه الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين شحال الطفلة عندها مليار مثلا ولا عندها 500 مليون سنتين والولد شحال مليار خلاص قسمناها عرفنا الحقوق. قال ما حبينش نقسمه معليش ما تقسمش أكون متفاهمين بصح خلي الورقة دير ورقة صورة طبق الأصل فوتوكوبي كل واحد ورقة عنده. كي تموت الزوجة تموت الزوجة اللي هي أمهم وحبوا يقسموا وش يديروا ياخذوا حق الأم ويزيدوا واش كسبت بعد ما مات راجلها ويزيدوا عودوا قسمة أخرى لميراث شكون لما تركته الأم هكذا. أما خليها معليش اكتبوا يا جماعة الآن كاين الورق الحمد لله الورق كاين السيالات كاينة اكتبوا يا اللي حبيت تدخلوا تجار حبيت تدخلوا شركة بيناتكم اكتب اكتب. شحال من مرة نجلس في جلسة إصلاح بين خاوة تنوض القرة نزل بك يتقاتلوا علاه دخلتك معايا وانت ما كان عندك والو ومن بعد نهار فتحت عينيك يا اخي علاه ما تكتبش اقول له والو انا دخلت معك شريك كان دخلت بحقي اكتب يا اخي اكتب اكتب. قال تعالى ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله اكتب يا اخي هكذا ان شاء الله تكون الامور واضحه. طيب هل يجوز ان ناخذ المال من مسابقات التلفاز عن طريق الهاتف؟ نرجو فضيلتكم الدليل من الكتاب والسنة. دليل من الكتاب والسنة أحيانا يقول آية تكون آية واضحة وحديث واضح وأحيانا يكون معنى مستنبط لأنه بزاف من الناس عم بالهم لازم كل حاجة تجيب له عليها آية. مثلا الشاي يا أيها الذين آمنوا اشربوا الشاي فإنه حلال لعلكم ترحمون ما كاش هذه الآيات. فبعض الناس لازم كل حاجة تجيب له لا كاين أدلة واضحة في المسألة وكاين أدلة عامة. طيب نختموا بهذا السؤال المسابقات اللي راهي تجري في عبر الهاتف سواء في الإذاعة أو في التلفزيون فيها تفصيل. إن كانت الجوائز لكادو اللي يديروهم جاية لموها منين من الاتصالات تاع الناس هذه حرام وهو قمار. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بعض الناس قالك ما قالش فهو حرام يا ودي فاجتنبوه أكثر مما هو حرام صح. كاين ناس عم يشربوا الخمر يصلي ويشرب الخمر. كيف؟ قال لك ربي ما قش فهو حرام. وبعد العيشة يفعل ما تشاء. أنا أفعل ما تشاء. هذه يفعل ما تشاء تاع الحلال، كل تفاحة، كل حبة مندارين. أنا يفعل ما تشاء غير في الخمر. أنا أشرب شوية حليب. أنا أفعل ما تشاء في الخمر. صح. إذا كان الجوائز يلموها من الاتصالات تاعنا تاع المتصلين ما تجوزش. قمار، لأن هذاك الكادو راهم داخلين فيه دراهم. كيف؟ المكالمة العادية 30 دينار فقط، لكن كي تكون مكالمة تاع مسابقة شحال تولي؟ 60 دينار. هذيك 30 دينار تاعك و30 دينار تاع فلان وفلان وفلان داروا بها السيارة. أوه لقد نجحت، خذ السيارة. قمار ما يجوز. أما إذا كانت المسابقة الجوائز دارها طرف ثالث، ماشي المتسابقين، ليس المتسابقين، طرف ثالث، جمعية خيرية، دولة، إنسان قال يا ودي أنتم ديروا مباراة فكرية واللي يربح نعطي له سيارة، هذا جائز. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون الأسئلة نظيفة. أما الأسئلة ماشي نظيفة ما يجوش، ولو كانت الجوائز ليست من المتصلين والمشتركين. كيف؟ وقتاش غنى الشاب فلان الغنية الفلانية؟ وقتاش لاعب كرة القدم سجل الهدف الألف؟ وقتاش المغنية الفلانية ربات شعرها؟ وقتاش قطعت شعرها؟ ما يجوزش هذا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.